بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على أبواب الصيام من كتاب مختصر الإمام أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام بقي بن مخلد العلمية السادسة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على المختصر لأبي مصعب الزهري رحمه الله، وهو يتعلق بباب الصيام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحائض تقضي كل يوم رأت فيه الدم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الحائض، وفي الحقيقة هذا الكلام كرره المؤلف، بل وسيكرره كذلك مرة أخرى، بل سيكرره مرة ثالثة. وبالنسبة للحائض مر الكلام أنه لا يجوز لها أن تصوم، ويجب عليها القضاء، وهذا شيء مجمع عليه. نعم. ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر من علة ما قضى ذلك اليوم ولم يستأنفه. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بقطع التتابع في الصيام، ومعروف أن الكفارات التي فيها صيام الشهرين يجب أن تكون هذه الشهران متتابعة، ككفارة الظهار، وكفارة المجامع في نهار رمضان، وكفارة القتل، قتل النفس. والمؤلف رحمه الله يقول: من وجب عليه شيء من هذه الكفارات فأفطر من علة، فبعد ذلك فأفطر من علة ما قضى ذلك اليوم ولم يستأنفه، يعني يكون معذورا ولا يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، أي صيام الشهرين، لأن التتابع واجب ولا بد منه، فلا يجوز له أن يقطع التتابع، لكنه لو قطعه لعذر فلا بأس. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر إجماع العلماء على أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن عليه أن يستأنف. إذن الذي يقطع الصيام بغير عذر يجب عليه أن يعود مرة أخرى ويصوم الشهرين من أولها. وقد يقول قائل: ما هي العلة وما هي العذر؟ ذكروا لا سيما المالكية الإغماء والجنون، وكذلك من أكل ناسيا، والمرأة الحائض والمرض، وكذلك أيضا المكره. هذه هي الأعذار التي لو حصل للرجل وهو صائم شيء منها فإنه لا يستأنف ويواصل صيامه. نعم. ومن صام شهرين متتابعين ثم أصاب أهله الذين ظاهر منهم ليلا أو نهارا استقبل الصوم من يوم أصاب أهله، ولم يعتد بما كان قبل المصاب. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى من كان في صوم كفارة الظهار، وهو في الصوم يصوم الشهرين المتتابعين، أتى أهله زوجته التي ظهر منها، لا يجوز له أن يأتيها حتى يكفر وينتهي من الكفارة، وهذا معلوم بنص كتاب الله، لا يجوز له أن يمس أهله حتى يكفر، لهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. لا يجوز له أن يأتي أهله حتى يكمل ويصوم الشهرين. فهو يقول لو حصل منه ذلك وجاء أهله، سواء جاء في الليل أو جاء في النهار، فقد أفسد التتابع، وعليه أن يستأنف ويستقبل الصوم من يوم أصاب أهله، يعني يصوم مرة أخرى، يبدأ من جديد، لأنه أتى أهله. والدليل على ما قرره المؤلف كما أشرت هو أنه خالف ما جاء في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. وقد ذهب جمهور العلماء على أن المظاهر إذا أتى أهله في النهار وكان عامدا من غير عذر فقد أفطر وانقطع التتابع وعليه الاستئناف، بل وهذا نقل فيه الإجماع ابن قدامة رحمه الله أن هذا لا خلاف فيه، يكون صائما في الشهرين ثم يأتي زوجته التي ظهر منها وهو صائم وفي النهار من غير عذر فقد أفطر وأفسد صومه وانقطع التتابع وعليه أن يستأنف الصوم. لكنه لو أتى زوجته في الليل وهو عامد، أما في النهار فقد عرفنا أنه متفق عليه، لكن في ليالي الصيام في هذه الشهرين لها ليالي، فأتى زوجته في الليل متعمدا، فاختلف العلماء في ذلك. والذي عليه المالكية أن من أتى أهله في الليل وهو متعمد أو كان ناسيا في النهار فإنه قد قطع التتابع وعليه أن يستأنف كما قرر المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنه لو صنع ذلك في الليل فلا بأس ولا يقطع التتابع، إذن هما قولان مشهوران للفقهاء. أما الدليل على ما قرره المؤلف وهو مذهب المالكية كما أشرت آنفا هو استدلالا بالآية: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، قالوا هذا نص عام، لا يحل له أن يمس زوجته حتى ينتهي من صيام الشهرين المتتابعين، فهذا الصوم يكون خاليا من الجماع لا في النهار ولا في الليل، أما النهار فهو بالإجماع، أما الليل لا شك أن هناك خلاف، لكن المذهب وكذلك مع المالكية ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته في الليل، فيستوي في ذلك الليل والنهار. وأما الذين ذهبوا إلى الجواز وأنه يجوز أن يطأ زوجته في الليل، قالوا لأن هذا الوطء في الليل لا يفسد الصوم ولا علاقة له بالصوم، الصوم في النهار من بعد الفجر إلى غروب الشمس، فلا بأس أن يأتي أهله في الليل. وهذا القول لا يسلم لهم، لأن الكلام هنا ليس هو المقصود فساد الصوم، وإنما المراد أن الله نهى أن يمس زوجته حتى يأتي الكفارة من قبل أن يتماسى، فكونه يأتي زوجته متعمدا في الليل فهذا لا يحل له. إذن ما هو الراجح من ذلك؟ الذي يظهر أن قول المالكية والحنابلة هو الصواب، أن من أتى أهله عامدا في الليل فقد قطع التتابع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة خالف قول الله عز وجل من قبل أن يتماسى. أما إذا صنع ذلك نسيانا فهو معذور، خلافا لمذهب المالكية في الناس، فهم يرون حتى الناس قد قطع التتابع، وهذا غير صحيح، لأن النسيان معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا هو الصواب. نعم. وكذلك لو مرض فأفطر ثم صح فأخر الصوم فهو وهو صحيح، ابتدأ الصيام ولم يعتد بما كان قبل المرض. قال بعد ذلك أيضا: وكذلك لو مرض فأفطر ثم صح فأخر الصوم وهو صحيح. إذا مرض هو معذور وهذه علة، فلا يستأنف الصوم من أوله ونقول له أكمل إذا شفاك الله، لكنه لو تمادى شفاه الله عز وجل وصح من مرضه ومع ذلك تمادى وأخر الصوم فأكل وشرب متعمدا بعد أن صار صحيحا، فهذا يقال له قد قطعت التتابع، فعليك أن تستأنف وتعود من جديد. نعم. ومن صام في كثارة ظهار أو قتل نفس ثم أيسر مضى على صومه ولم يعتق رقبه. وهذا مكرر في الحقيقة وقد مر معنا وتكلمنا عنه بالتفصيل، وقد أشرنا في الدرس الماضي أن هناك بعض الجمل والعبارات تكررت في هذا المتن، ولعل العذر كما ذكرناه آنفا أن هذا الإمام رحمه الله لم ينظر نظرة أخيرة في الكتاب فينقح فيه ويحقق، لأن بعض العبارات تكررت 3 مرات. نعم. ومن جن فغلب على عقله قبل الفجر فعليه القضاء. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالجنون وبالإغماء، فهي قريبة من بعض هذه المسائل، لكن الفرق أن المجنون مجمع عليه أن القلم مرفوع عنه، أما المغمى ففيه خلاف هل يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم. أما بالنسبة للجنون فمعروف أن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يجب عليه شيء، ومتى ما كان مجنونا سواء في النهار أو قبل الفجر فإنه لا يجب عليه شيء ويرفع عنه القلم، فإذا أفاق بعد ذلك لا نوجب عليه شيئا. نعم. والمغمى عليه يقضي أيضا ما غلب فيه على عقله قبل الفجر، وهذا هو مذهب المالكية، فالمالكية يرون أن من أغمي على عليه وكان إغماؤه بعد الفجر أو كان قبل الفجر وما أفاق من هذا الإغماء فإنهم يرون أنه لا يجزئه الصوم، ويرون كذلك أن الذي يغمى عليه أكثر اليوم كذلك لا يجزيه الصوم، يعني عليه القضاء. هذا مذهب المالكية كما قرره المؤلف. ومذهب الشافعية أنه إذا أفاق في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أول النهار أو في آخر النهار، ما دام أنه أفاق فصومه صحيح، ووافق كذلك الحنابلة وافقوا الشافعية في هذا. أما الأحناف فلا يدخلون في هذه المسألة لأنهم لا يرون أن الإغماء إشكال في الصوم، لو أغمي عليه ما أغمي فصيامه صحيح، يرونه كالنائم تماما. إذن هما قولان مشهوران، المذهب كما قرره المؤلف أن من أغمي عليه قبل الفجر أو بعد الفجر وطال إغماؤه فعليه القضاء ولا يصح هذا الصوم، وكذلك من أغمي عليه أكثر اليوم. أما الشافعية والحنابلة فيرون أنه لو أغمي عليه لكنه أفاق في جزء من هذا اليوم في أوله أو في آخره فصومه صحيح، وهذا هو الصواب في الحقيقة. فمن أفاق في يومه في أوله أو في آخره ولو جزء يسير، ولو كان جزءا يسيرا، صح صومه. لماذا؟ لأنه عندما أفاق قصد الإمساك في هذا الجزء فأجزأه، كما لو نام بقية يومه. بعض الناس قد ينام ويطول نومه فلا يصحى من يومه إلا الشيء اليسير وصومه صحيح، وهكذا المغمى عليه لو أفاق أكثر، لو أغمي عليه أكثر النهار وأفاق في أوله أو في آخره وأفاق جزءا يسيرا فقد نوى الصوم وصح صومه. نعم. والحائض تقضي كل يوم رأت فيه الدم. وهذه من المسائل التي كررت وقد كررها المؤلف في ثلاثة مواضع. نعم. ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع أهله فانقلع فعليه القضاء ولا كفارة. انتقل بعد ذلك إلى من فاجأه طلوع الفجر أو سمع الأذان وهو مع أهله، ولما سمع الأذان انقلع، يعني بمعنى أنه نزع في تلك الحال، فما حكم صيامه؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه أفسد الصوم عليه القضاء، وهذا في الحقيقة يوافق فيه مذهب الحنابلة، فهم الذين أوجبوا القضاء وأوجبوا الكفارة. الحنابلة انفردوا في هذه المسألة ورأوا أن من أتى أهله وأذن المؤذن أو دخل الفجر وهو يعلم بدخوله أو علم بدخوله وهو في هذه الحال فنزع وانقلع عن الجماع، قالوا هذا النزع بعينه هو جماع وقد تلذذ به، إذن يجب عليه الكفارة ويجب عليه كذلك القضاء. أما الجماهير من العلماء والفقهاء وهو مذهب مالك أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. إذن المؤلف في الحقيقة انفرد بقول لم يقل به الجمهور ولم يقل به الحنابلة، وهو أنه يفصل، يرى أن عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. والصواب في الحقيقة هو مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا؟ لأن هذا الرجل عندما أتى أهله جاء في وقت يجوز له أن يأتي أهله وهو الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فجميع الليل هو زمن للإباحة، فكونه أتى أهله في وقت الإباحة لكنه لم ينتبه لطلوع الفجر فأذن المؤذن أو علم بطلوع الفجر وهو في هذه الحال ومع ذلك نزع، فهذا لا نفسد صومه. ونؤكد ذلك بما أفتى به ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، فقد صح عنه بإسناد صحيح كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول رضي الله عنه: لو نادى المنادي وأنا بين رجليها لقمت فأتممت الصيام، صيام رمضان كان أو غيره. وفي بعض رواياته عند البيهقي أيضا قال: لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه. إذن هكذا كما عند ابن أبي شيبة، وهذا اللفظ عند البيهقي وإسناده صحيح. إذن عرفنا أن قول الجمهور هو الصواب، فعندما نزع هذا الرجل وترك الجماع لا يقال إن هذا وطئ، بل هو أخرج، وهذا ضد الإيلاج، فلا شك أن الحكم يختلف، فلا يقال إن الحكم واحد. وهذا الرجل لا يستطيع إلا أن يفعل هذا الشيء، فعندما سمع الأذان وعلم بدخول الفجر نزع وأقلع، فلا يستطيع إلا هذا الشيء، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكيف نفسد صومه ونوجب عليه القضاء والكفارة؟ إذن ما قرره المؤلف هو قول خاص به وهو التفصيل، والحنابلة ذهبوا إلى القضاء والكفارة، وأما الجماهير فذهبوا أنه لا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة، وهي فتوى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب الصيام في السفر. قال أبو مصعب: ومن خرج مسافرا فأراد أن يصوم فذلك له، وإن أفطر كان أحب إلي له. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن صوم المسافر، وبوب هذا الباب باب الصيام في السفر، يعني سيتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بصيام المسافر، وذكر أن من أراد أن يصوم فله ذلك وهو مسافر، لكنه إن أفطر كان أحب هذا إلى المؤلف رحمه الله، وهو الفطر في السفر. ومسألة الإفطار أو الصوم في السفر مسألة في الحقيقة اختلف فيها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فيجوز الفطر ويجوز الصوم، لا خلاف بينهم في هذا، لكنهم يختلفون في الأفضل. ولا شك أني أتكلم عن الأئمة الأربعة والفقهاء، ولا أقصد في ذلك ابن حزم، فإن ابن حزم قد ذهب إلى قول شاذ في هذه المسألة، وهو حرمة الصيام في السفر، وأن الواجب هو القضاء، وهذا غير صحيح، وهو قول شاذ. بقي أن نعرف ما هو الأفضل، هل هو الفطر أم الصوم؟ المؤلف رحمه الله ذكر أن الأفضل هو الفطر، لهذا قال: وإن أفطر كان أحب إلي له. وهذا يخالف مذهب مالك، فالإمام مالك يذهب رحمه الله إلى أن الصوم أفضل، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء. وأما ما قرره المؤلف وهو أن الفطر أفضل، هذا أيضا مذهب جمع من الصحابة، مذهب عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر، وجمع من التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن والشعبي والزهري، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لم يقل بهذا القول من الأئمة الأربعة إلا الإمام أحمد، من مفردات مذهبه أن الفطر أفضل في السفر. لماذا؟ لأن الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا هذا دليل على أن الفطر أفضل، وإذا أفطر الإنسان كان في اليسر، بخلاف الصوم فيه مشقة وفيه عسر. وجاء كذلك الحديث المشهور: ليس من البر الصوم في السفر، عندما رأى رجلا وعليه زحام فسأل: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. قالوا: إذن هذا يؤكد أن البر هو ترك الصيام، فدل على أن الفطر أفضل في السفر. وكذلك جاءت الأحاديث أن الفطر في السفر رخصة لمن أراد أن يترخص بها، لكن لما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وسأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصيام في السفر، قال له: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفطر والأخذ بالرخصة قال فحسن، وصفها بالحسن، ولما ذكر الصوم في السفر قال فلا جناح عليه، إنما اكتفى بنفي الإثم، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، كما في صحيح مسلم. إذن هذه النصوص هي أدلة من ذهب إلى أن المسافر الأفضل في حقه أن يفطر. ولهذا أنس ذكر أنهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فبعد ذلك ذكر أنهم كانوا في يوم حار، فقام المفطرون فعملوا وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المفطرين في السفر؟ قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، كما جاء في الصحيحين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم هم الذين عملوا وضربوا الأبنية وسقوا الركاب. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم ذهبوا بالأجر، لماذا؟ لأنهم عندما أفطروا وجدوا من القوة، فخدموا إخوانهم وبنوا الأبنية وسقوا الركاب، فذكر أن لهم ثواب وأجر، وهذا دليل على أن الفطر أفضل. بقي قول الجمهور، وهو مذهب مالك كما أشرت، ومذهب كذلك أبي حنيفة والشافعي، وهو مذهب جمع من الصحابة، لأن المسألة خلافية بين الصحابة: عائشة وابن مسعود، وكذلك أبو موسى الأشعري وأنس وحذيفة، ومن التابعين عروة والأسود بن يزيد ومجاهد، حتى من فقهاء الكوفة الثوري وأبو ثور، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الصوم أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: وأن تصوموا خير لكم. قالوا: هذا دليل صريح على أن الصوم أفضل، فالله يقول خير لكم. والجواب عن هذا أن هذه الآية في الحقيقة ليست في الصوم في السفر، ولا علاقة لها بالسفر، إنما المراد هنا فيما كان في أول الإسلام، عندما جاء فرض رمضان كان على التخير: من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر يفطر، لكن يجب عليه أن يخرج فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومع ذلك الله قال لهم: وأن تصوموا خير لكم، يعني لو صمتم رمضان ولم تخرجوا الفدية هذا هو الأفضل. فهذه الآية ليس لها علاقة بالصوم في السفر، وإن كان هم قصدوا أن الخطاب عام وهو يشمل الجميع، يعني أن الصوم دائما يكون هو الخير وهو الأفضل، هكذا فهموا. وأكدوا ذلك بحديث أبي الدرداء عندما خرج الصحابة في سفر رضي الله عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا في يوم حار، حتى من شدة الحرارة كان أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر. وذكر أبو الدرداء أنه لم يكن في ذلك اليوم صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه عبد الله بن رواحة كما جاء في الصحيحين. وما هو الشاهد من هذا؟ قالوا اليوم كان شديد الحرارة مع ذلك صام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل إلا ما هو أفضل، فدل على أفضليته. والجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر في السفر، فكونه أيضا أفطر سيقال ما أفطر إلا ودل ذلك على أفضليته. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب من هذا هو المذهب الثالث، وقد قال به أيضا بعض الصحابة، وهي رواية أخرى عن ابن عباس. ما هو هذا القول؟ هذا القول هو التفصيل، فيقال في هذا القول أن الفطر أفضل للمسافر إذا كان أيسر عليه، وأن الصوم أفضل على المسافر إذا كان أيسر عليه. إذن يقال أيسرهما على المسافر هو الأفضل، وهذا مذهب ابن عباس كما أشرت، وقال به أيضا جمع من التابعين كعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وقتادة، وقال به جمع من المحققين كابن المنذر والطبري وابن خزيمة، واستدلوا بحديث في الحقيقة هو نص في النزاع، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان، وهذا نص أنهم كانوا في شهر الوجوب في شهر رمضان. قال أبو سعيد فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون يعني كلهم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن هذا التفصيل في هذا الحديث في الحقيقة هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع. لماذا؟ لأنهم كلهم رضي الله عنهم كانوا يرون ذلك، يعني إذا كنت ستصوم ووجدت قوة وقد يكون القضاء عليك شاق تقضي بعد ذلك فصم، لأنك تجد قوة، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة، مع شدة الحرارة وجدوا قوة فصاموا. وأما من وجد من نفسه ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أيسرهما أفضلهما، فالأفضل للمسافر أن يفعل الأسهل والأيسر عليه. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر، صام عندما وجد قوة وأفطر عندما وجد أن الفطر هو الأيسر عليه. فأفضلية الفطر تختص بمن كان يشق عليه الصوم أو بمن أجهده الصوم، نقول له الأفضل في حقك أن تفطر. وقد كذلك هناك صنف آخر قد يكون يخشى على نفسه من العجب والرياء أن يصوم وهو في السفر، فنقول له في حقك الأولى أن تفطر حتى تبتعد عن هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في فتح مكة صنع ذلك كما في صحيح مسلم، وشرب الماء أمام الصحابة وأراد بهم الرحمة والرفق، لا سيما وهم مقبلون على الجهاد في فتح مكة. إذن لا بد من هذا التفصيل وهو الصواب. نعم. ومن سافر فلا يفطر حتى يخرج من بيوت القرية مثل المواضع التي يقصر منها الصلاة، ولا يفطر حتى تكون مسافة سفره 48 ميلا من أهله إلى حيث يريد بالميل الأصغر. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى من سافر وهو كان في بيته وفي الحضر، فماذا يصنع؟ يقول لابد أولا أن يخرج من بيوت القرية، يعني يفارق البنيان، فإذا فارق جاز له أن يفطر. إذن الكلام عن حكم الصائم إذا طرأ عليه السفر في أثناء يومه، فهل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز؟ المؤلف يقول يجوز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يخرج من بيوت القرية، فإذا فارق بيوت القرية وخرج من البنيان جاز له ذلك. وهذا الذي اختاره المؤلف هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم في الحقيقة، فإن الحنابلة يرون أنه يجوز له الفطر، لكنه لا بد أن يخرج من البلد فيفارق بيوت القرية ويخرج من البنيان. لماذا؟ قالوا لأن السفر هو في الحقيقة معنى، لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، لكن كونه في أثناء النهار يريد أن يفطر لأنه عزم على السفر، فنقول له لابد تخرج من البلد، لأنك كونك ما زلت في البلد وما زلت في بيتك فأنت شاهد، شهدت هذا الصوم ولست مسافرا، والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الأكثر والجماهير من العلماء، أنه لا يجوز لمن عزم على السفر في أثناء يومه أن يفطر، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. إذن هذه من المسائل أيضا التي خالف فيها المؤلف رحمه الله مذهب مالك، وذهب إلى مذهب أحمد. وعلى كل حال، الصواب في هذه المسألة هو القول بأنه يجوز له الفطر ولو كان في بيته. لماذا؟ لأن السنة صحت بذلك، وقد قال به أيضا جمع من الصحابة، وقال به أيضا جمع من التابعين كما سيأتي ذكرهم، فقد صح من حديث أبي بصرة، وصح كذلك من حديث أنس رضي الله عنه. أما حديث أنس بن مالك فقد جاء عنه رضي الله عنه كما عند الترمذي في جامعه، أنه كان معه محمد بن كعب، وكان في رمضان ويريد السفر، فدعا بطعام فأكل، وكان في البنيان ولم يخرج، فقال له محمد بن كعب سنة؟ قال نعم سنة. ومثله أبو بصرة، كان في الإسكندرية وأراد السفر، ولما كان في قاربه في البحر قال لعبيد بن جبير قرب لنا السفرة، فقال له يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا المنازل، يعني ما خرجنا من البنيان، فقال له أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال فكل، فأكل معه كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود في سننه. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في هذا، رسالة مطبوعة، وهي تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه. جمع هذه المرويات وصححها وبين أنها صحيحة، وهذا القول كما أشرت، وهو القول بأنه يجوز لمن عزم على السفر في أثناء اليوم أن يفطر في منزله، قال به هؤلاء الصحابة ولا مخالف لهم، وكذلك من التابعين قال به عطاء بن أبي رباح، وهي رواية عن الحسن البصري، وقال به أيضا إسحاق بن راهويه. إذن هذا هو الصواب لصحة السنة في ذلك. وذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالسفر، وذلكم المسافة التي يجوز للمسافر أن يفطر، أو ما هو السفر المعتبر في ذلك. وقبل أن نتكلم عن هذا، لا بد أن نعلم أن العلماء أجمعوا على أن من سافر فأهل هلال رمضان وهو في سفره أن له أن يفطر، هذا لا خلاف فيه، إنما الصورة التي ذكرناها آنفا إذا عزم على السفر في نهار رمضان وهو في بيته، وذكرنا أن الصواب أن له أن يفطر. بقي في حد السفر الذي يبيح الفطر، والمؤلف ذكر أن حده 48 ميلا، فإذا خرج وعزم على السفر وقطع هذه المسافة فإنه في هذه الحال يجوز له أن يفطر. وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو مذهب الجماهير من الفقهاء، يرون أنها مسيرة أربعة برد، وهي مسيرة يومين، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. وقد أفتى بذلك الصحابة ابن عباس وابن عمر، وهذا ليس خاصا بالصوم، هم يرون أن هذا أيضا في قصر الصلاة. فإذا قطع أربعة برد، وهذه الأربعة البرد معروف أن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، إذن إذا كانت البرد أربعة وكل بريد أربعة فراسخ، إذن هي ستة عشر فرسخا، وكل فرسخ ثلاثة أميال، إذن صارت 48 ميلا كما ذكر المؤلف، 48 ميلا صارت 48 ميلا. وإذا أردت أن تعرف كم بالكيلومترات فهي قرابة 80 كيلو. والدليل ما كان يفتي به الصحابة ابن عمر وابن عباس، كان ابن عمر وابن عباس يفتيان بذلك كما ذكر ذلك الإمام البخاري في الصحيح، فقد علق عنهما بصيغة الجزم أنهم أفتوا بذلك رضي الله عنهم، كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، هكذا في البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن المنذر في الأوسط، ووصله كذلك البيهقي في الكبرى، وتكلم عنه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. وقد جاء في الحقيقة حديث مرفوع بهذا المعنى: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان، هكذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني وعند الدارقطني وعند البيهقي، لكنه لا يصح، ضعيف جدا، لأنه من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك وقد كذبه الثوري، لكنه صح هذا من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصواب ما قرره المؤلف. أما أبو حنيفة فله مذهب خاص به في هذا، فكان رحمه الله يذهب إلى أنه يكون مسيرة ثلاث ليال، فأبو حنيفة تمسك بالنصوص التي وردت فيما يتعلق بسفر المرأة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. هذه جاءت روايات عدة، فأبو حنيفة يقول نتمسك بأكثر ما جاء فيها وهي مسيرة ثلاثة أيام، فكان يذهب رحمه الله إلى أن مسافة الفطر والقصر مسيرة ثلاثة أيام، لأنه جاء في الحديث عند البخاري وعند مسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث روي بعدة مرويات، مرة يقول مسيرة يوم، ومرة يقول مسيرة يوم وليلة، ومرة يقول مسيرة يومين، ومرة يقول فوق ثلاث، فلا يسلم تخصيص رواية دون أخرى. وحتى لو سلمنا فعندنا فتاوى الصحابة ولا مخالف لهم، لا سيما ابن عمر وابن عباس الذين عرفوا بالفقه والعلم وبملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا قولهم كان ينتشر ويشتهر، فلا ينكره أحد. فهذا هو الصواب، هو مذهب الجماهير، القول بتحديد مسافة السفر بأربعة برد وهي مسافة يومين قاصدين تبلغ 80 كيلو إلى 85 كيلو، لأن هذا فتوى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ومن أراد سفرا في شهر رمضان فذلك له، لا يمنعه دخوله عليه من سفره. هذه المسألة، وهو أن الذي يريد السفر في شهر رمضان له ذلك، لا يمنع، كون دخل شهر رمضان وهو في الحضر ثم أراد السفر له ذلك، لأن العلماء يجمعون على صورة. ما هي الصورة؟ أنه أهل عليه هلال رمضان وهو في السفر، فهذا باتفاق العلماء أنه له أن يفطر، وإذا أفطر فلا إثم عليه، وقد نقل الاتفاق ابن حزم وابن قدامة، وأكد ذلك المؤلف أيضا أنه إذا أراد السفر وقد دخل عليه شهر رمضان فله أن يسافر ولا يمنعه كون الشهر دخل. نعم. ومن قدم من سفر في شهر رمضان فوجد امرأته قد تطهرت من حيضها فوطئها فلا بأس بذلك. هذه مكررة، تكلمنا عنها بالتفصيل. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في هلال شهر رمضان وشوال. قال أبو مصعب: ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام. انتقل بعد ذلك إلى باب جديد يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بهلال شهر رمضان وهلال شهر شوال، مع أنه في الحقيقة طريقة الفقهاء في هذه أنهم يذكرون هذا في أول الباب، وهو ما يتعلق برؤية الهلال، فلا يكون الصوم إلا برؤيته. وذكر أن من رأى هلال شهر رمضان وحده صام، هذه تتعلق بصيام مردود الشهادة، وكذلك تتعلق بصيام من كان وحده لا يوجد عنده أحد، كأن يكون في البر أو في غنمه أو في مكان بعيد أو كان مسافرا منقطعا فرأى الهلال فله أن يصوم. لكن الفقهاء عندما يتكلمون في هذه المسألة متى يصوم أو لا يصوم، هو ما يتعلق بإذا ردت شهادته. معروف أن رؤية الهلال عند أكثر الفقهاء، وهو فقط في هلال رمضان، يكتفى برجل واحد، فلو جاء رجل وشهد عند القاضي وقال له أنا رأيت الهلال، فالقاضي رد شهادته، قال أنا لا أقبل شهادتك، لست عدلا أو أنت كذا وكذا، فرد شهادته. فماذا يصنع هذا الرجل؟ المؤلف يقرر على العموم، يقول من رأى الهلال يصوم ولو كان وحده، وهذا هو مذهب الجماهير، أكثر الأئمة والعلماء على ذلك، مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا وهذا عام، علق الصيام على شرط وهو شرط الرؤية، فمن رأى وجب عليه أن يصوم، وكونه قد علم ورأى فيجب عليه أن يصوم حتى لو ردوا شهادته، فهو قد رأى وتيقن الهلال. نعم. وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر حتى يراه الناس معه. فإذا رأى هذا الرجل هلال شوال لكنه لم يرى الهلال إلا هو، ولم يجد معه شخصا آخر يرى الهلال، ففي هذه الحالة المؤلف يقرر أنه لا يحق له الفطر، يبقى على الصيام مع أنه رأى الهلال. فلماذا المؤلف فرق بين رؤية هلال شهر رمضان وبين رؤية هلال شوال؟ في الحقيقة هلال شوال أجمع العلماء على أن شهر رمضان لا يخرج ولا يدخل هلال شوال إلا بشهادة رجلين، فلا يقبل شهادة رجل واحد، وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، ذكر أن العلماء لم يختلفوا في أنه لا يقبل في شهادة، لا يقبل في رؤيا هلال شوال إلا رجلين. لماذا لا يقبل إلا شهادة رجلين؟ قالوا لأن هذا في الحقيقة جاء في حديث صحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وهذه المسألة أيضا تتعلق بعدد الذين يرون الهلال عموما في الأشهر كلها، فالعلماء أجمعوا على أن جميع الأشهر لا بد من شهادة رجلين، إنما الخلاف فقط في نهار رمضان، وهذا يتعلق بقبول الشهادة وليس بما يتعلق برؤية الرجل هو نفسه، لأن المؤلف عندما تكلم عن رؤية الرجل هو رأى بنفسه يجب أن يصوم. متى؟ إذا رأى هلال شهر رمضان. إذا رأى هلال شهر شوال لا نقبل ونقول له لا تفطر. لماذا؟ لأنك أنت واحد، وبالإجماع أنه يجب أن يدخل شهر شوال بشهادة رجلين. وتابع الترمذي في نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن هبيرة، كلهم على هذا. وهذا أيضا قد يجعلنا نذكر ما يتعلق بمذهب الأحناف، وهي مسألة تتعلق برؤيا هلال شهر رمضان. ما هي مذاهب العلماء في رؤية الهلال؟ أكثر العلماء أنه يكتفى بشخص واحد، فإذا جاء شخص ورأى الهلال وشهد عند ولي الأمر أن الناس تصوم، إلا المالكية فإنهم يشترطون شاهدين في كل الأشهر ومنها رمضان. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فذكر الصوم وذكر الفطر، فصوموا وأفطروا، يعني دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان لا بد من شاهدين مسلمين، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وهو عند النسائي في سننه، وهذا هو الصواب لقوة هذا الحديث وصحته، وهو حديث منطوق لا يحتمل شيئا آخر، لا بد من رجلين. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون إذا كانت السماء فيها من السحاب والقطر والغيم فيكفي رؤية شاهد واحد، لأنه يصعب الرؤية في هذا الوضع. وأما إن كانت السماء صحوا لا قطر ولا سحاب ولا غيم فنشترط الجم الغفير من الشهود، عدد كبير، لأنه لا يوجد ما يمنع من الرؤية، وهذا خاص بمذهب الأحناف، والصواب هو مذهب المالكية. نعم. ولا يؤخذ في هلال شهر رمضان وشوال إلا بشهادة رجلين عدلين، أيهما رأى الهلال صيم بشهادته. وهذا الذي ذكرناه وشرحناه أنه لا بد من شهادة رجلين عدلين، وهو مذهب المالكية وهو الصواب. نعم. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر حتى تغيب الشمس من ذلك اليوم، فإنما هو ابن ليلته التي تأتي. انتقل بعد ذلك إلى رؤية الهلال في النهار، لأن الهلال قد يرى في النهار. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس فهذا واضح وظاهر أنه يكون لليلة المستقبلة. فمثلا لو كنا اليوم في اليوم 29 من شهر رمضان، بعد غروب الشمس رأينا الهلال، فماذا سنقول؟ سنقول هذا هلال شوال، إذن غدا هو الأول من شوال. هذا لا خلاف بين الفقهاء في هذه الصورة. الصورة الثانية أننا نرى الهلال في النهار، يعني مثلا يكون اليوم هو يوم 29 فرأينا الهلال في النهار قبل زوال الشمس أو بعد زوال الشمس، يعني قبل الغروب، قبل غروب الشمس رأينا الهلال ونحن في اليوم 29، فهذا الهلال لا يلتفت إليه، غير معتبر، فلا يقال هذا هلال شوال، بل هذا يقال هو هلال من أيام رمضان في الشهر الذي نحن فيه وهو رمضان، وهذا أيضا لا خلاف بين الفقهاء، وهذا ما ذكره المؤلف. من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر حتى تغيب الشمس من ذلك اليوم، فإنما هو ابن ليلته التي تأتي. فعلى كل حال إذا كذلك رؤي الهلال قبل الزوال يوم 30، هذه التي فيها الخلاف. إذن عندنا ثلاث صور ليس فيها خلاف بين العلماء، والصورة واحدة هي التي فيها الخلاف. فالمؤلف يتكلم عن هذه الصورة وهي إذا رؤي الهلال قبل الزوال يوم 30، فهل يكون لليلة الماضية أو يكون لليلة القابلة؟ أما إذا رأينا الهلال في نهار 29 قبل الزوال أو بعد الزوال فهذا غير معتبر، لا يقال هذا هلال شوال. وكذلك إذا رؤي الهلال بعد زوال الشمس يوم 30، فنكون الآن مثلا في يوم 30 من رمضان، في يوم 30 من رمضان وغدا هو يوم الأول من شوال، فرأينا الهلال بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، ونحن في يوم 30، ماذا نقول في هذا الهلال؟ نقول هو لليلة القابلة، يعني غدا هو الأول من شوال، وهذا هلال شوال، ولكننا نصوم هذا اليوم ونكمله وهو يوم 30. لهذا قال المؤلف: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر حتى تغيب الشمس من ذلك اليوم، فإنما هو ابن ليلته التي تأتي. يعني هذا الهلال الذي رأيناه بعد زوال الشمس يوم 30 هو لليلة القابلة، ابن ليلته التي تأتي. وهذا بالاتفاق. نعم. ومن صام يوم الشك من شهر رمضان على غير رؤية ثم ثبت أنه من الشهر فإنه لا يجزيه وعليه قضاء ذلك اليوم ويتم صومه. هذه المسألة هي المسألة المعروفة صيام يوم الشك، وقد خالف في هذا الحنابلة وذهبوا إلى وجوب صيام يوم الشك، ولا شك أن هذا اجتهاد منهم، وإلا فإن النصوص صحيحة وصريحة في النهي عن صيام يوم الشك، ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فكونه جاء الغيم والقطر والسحاب ولم نرى الهلال، فالواجب أن نكمل العدة، فنقول غدا هو 30 من شعبان. لماذا؟ لأنه جاء تفسير فإن غم عليكم في قوله فأكملوا العدة 30، جاء في البخاري وفي مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، حتى أحمد عنه رواية، لكن أكثر الحنابلة أخذوا بالقول بأنه يجب صيام يوم الشك، وهذا قول بعيد، وقد رفضه جمع من الحنابلة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكتلميذه ابن عبد الهادي وتلميذه أيضا ابن القيم وكذلك ابن رجب، جمع من المحققين من الحنابلة رفضوا هذا القول، وقالوا إن أصول أحمد تخالف ذلك، ويستبعد أن أحمد يوجب صيام يوم الشك. لكن كثير من الحنابلة وهم أيضا محققون في مذهب أحمد ذهبوا إلى هذا القول، وهو وجوب صوم يوم الشك، كالقاضي أبي يعلى والخلال والخرقي، وهم أئمة. وعلى كل حال، هذه المسألة كتب فيها كتابات كثيرة بين الجمهور وبين الحنابلة، وحصل في الحقيقة شيء من التجاوزات في هذه الكتابة من الطعن وإلى آخره، لكن من المحققين كما أشرت ومن المنصفين ابن عبد الهادي رحمه الله، وهو إمام ومحدث وفقيه، ألف رسالة في ذلك، وفي هذه الرسالة انتصر لمذهب الجمهور مع أنه حنبلي، لكنه كتب كتابة فيها إنصاف وفيها أدلة وبراهين على أنه نكمل عدة شعبان 30 ولا يجوز صيام يوم الشك، وسماها إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم 30 من شعبان، وهي رسالة لطيفة ومختصرة لكنها مليئة بالحجج والبراهين. نهى النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو حديث أخرجه البخاري معلقا في صحيحه، ووصله أبو داود في سننه وعند الترمذي وعند النسائي وابن ماجه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين، وحجة الحنابلة فقط هو ما جاء في قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فسروها بأننا نضيق الشهر ونجعله 29 ثم نصوم هذا اليوم يوم الشك. قالوا: فالتقدير هنا المقصود به التضييق، أي نضيق عليه، وهذا غير صحيح، بل جاء تفسيرها في الحديث نفسه: فأكمل العدة 30. واحتجوا بفعل ابن عمر، وفعل ابن عمر جاء في الصحيح في البخاري وغيره، لكنه رجع عن هذا القول وصح عنه بإسناد صحيح أنه قال: لو صمت السنة كلها لم أصم يوم الشك، فرجع عن قوله. ثم لو لم يرجع ابن عمر، فعله لا يدل على الوجوب، وأنتم أيها الحنابلة تقولون بالوجوب، إنما هو كان يفعل ذلك احتياطا، يرسل من يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال وكان صحوا لم يصم، وإذا كان هناك غيم ولم يرى الهلال صام، احتياطا كان يصنع ذلك ثم رجع عن هذا. فلو صح عنه ولم يرجع فالسنة مقدمة، فكيف وهو رجع ومع ذلك كان يصنعه احتياطا؟ أما أنتم تقولون بالوجوب، يجب أن يصام يوم الشك. إذن هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب الجماهير، أنه لا يصام يوم الشك. نعم. وإن كان صيامه يوم الشك تطوعا فلا بأس به. لا يجوز صيام يوم الشك مطلقا، لا تطوعا ولا غيره. لماذا؟ لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصيام، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأما مذهب المالكية ماذا يقولون المالكية؟ نحن عرفنا أنهم يقولون بوجوب إكمال العدة 30 من شعبان إذا لم نرى الهلال، لكنهم يذهبون إلى أنك لو تيقنت أن هذا اليوم من شعبان جاز لك أن تصومه، أما وأنت تشك فلا تصم. إذن المؤلف قال إن كان صيامه يوم الشك تطوعا فلا بأس به، هذا غير صحيح، لا يجوز صيام يوم الشك مطلقا لا تطوعا ولا وجوبا. لكن المذهب عند المالكية كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره أنك إذا تيقنت أن هذا اليوم من شعبان يجوز لك أن تصوم، أما وأنت تشك تقول لا أدري غدا هل سيكون من شعبان أو قد يكون الأول من رمضان، فيقولون هنا لا تصم لأن هذا اليوم منهي عنه وهو يوم الشك. إذن انتهينا من كتاب الصيام، والمؤلف انتقل بعد ذلك إلى الاعتكاف، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب وأن يجمعنا بكم في لقاء قادر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم حفظكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.